انا مسافر ليه؟ مش احنا قلنا في الاول في نوايا مختلفة، انا مسافر دعوة. فلازم الدولة اللي تسافرها تكون تستطيع ان تقيم فيها دينك، ويكون على علم، وتكون مش خايف من الفتنة، وتكون مالكش يعني، والحاجة دي مش موجودة الا في البلد دي، فانت رايح وعامل حسابك وظابط كل الكلام. فقال له في يوم من الايام ابنه الكبير اللي عنده 13 سنه جه قال له: يا بابا، هو انا ينفع اتجوز صاحبي؟ انا مثلا رايح بقناعة ان ابني ما ينفعش يدخل بابليك سكول، ده مش مهم انت يا ياسر، والهدف مش انت. الواحد اصلا تعبان وجعان. الاثنين مع بعض. تشيكن اور بيف؟ فكرتني بجد، تشيكن. يطلع انا اسمع تشيكن اور بيف دي ابقى محتار، لان الاثنين وحشين قوي في اي طياره. تشيكن اور بيف والله كرب، والله بس ثانية واحدة دقت حاجه بجد والله، دقت يعني حاجه ما حصلتش. أنا عارف إن أنا عارف إن دايما مش عارف هذا هيعتبروه إعلان ولا إيه، والله مصر الطيران ساعات تبقى كويسة يعني. أنا لو رحله مجانيه للاستاذ ياسر لا لا لا لاي والله حته، بجد يعني، اياكس اوكونومي. يعني أنا أحسن بجد والله الأكل اللي هو على الطيران، اللي هو مثلا البريطاني الأمريكي مش عارف، حتى لو طلبت مثلا مسلم ميل اللي هو حاجة طب كنت لسه اقول لك، ما ده مش ممكن يبقى فظيعة عصير خنزير مثلا ولا اي فظيعة. حاجه؟ بس معرفش بقى، معرفش هل عشان هم في مصر الطيران بيعملوا حاجات احنا مثلا عارفينها ومتعودين عليها وكده وحابينها، يعني يعمل لك مثلا بطاطس بوريه مش عارف بالجبنة الرومي على شوية بيض على شوية حاجات كده. ف طب بفهم كده ان انت مقطع الطيارات رايح جاي يعني. استنى يا بس، انت رحت السعودية؟ ما رحتش السعودية مصر الطيران، بس انا لما بطلع الطلعات الطويلة بتبقى مصر ما الطيران انا بقول لك هي. مقطع الطيارات رايح جاي يعني. فمصر الطيران الطيارة اللي هي الطويلة، معلش انا اسف يعني، بان انا كنت مهاجر يعني، اللي هي القاهرة وشنطة، الطيارة دي فتاكة، واشنطن والقاهرة برضه، يا نهار أبيض. انا عايز بس يعني، مش ده نفس الحال اللي بيبقى من مصر، من مصر لا للقاهرة غالبا مثلا السعودية؟ القاهرة جدة هتبقى حاجة القاهرة يعني. بجد بيبقى فيه انا رحت الفيوم. ده اللي اقدر اشارك بيه في الحلقة دي، ان انا رحت الفيوم حاجة ورحت يعني. العياط، بس مش حاجة تانية عندي. فعلى فكرة انا برضو ما لفيتش قوي يعني، ما اعرفش طيرانات كتير يعني، بس انا فعلا عاش طيرانات كتير، اطلع من دول، ما اطلع اعرفش. من دول يا مسافر يا باسنجر. طب بما ان انا فعلا كنت يعني الفترة اللي فاتت اتهربت شوية في كذا حتة، فعندي سؤال يا دكتور محمد مهم جدا جدا. انا اللي عندي سؤال، لا لا انا انت ايه اللي رجعك؟ انت ايه ايه اللي تشيكن اور جابك؟ بيف؟ تشيكن ومين؟ هو الميت. البيف ايه في مين ايه؟ بيف اي حاجه. ف انت ايه اللي ما انا كنت دايما وانا بره والله، دايما الواحد كان يصحى كل يوم الصبح ويجي في برسل، طبعا كنت في دوله اجنبيه يعني، مش دوله مثلا عربيه او اسلاميه ولا ماليزيا ولا اندونيسيا والكلام ده، كنت في دوله اللي هي الناس كلها بتحبها تقريبا، الكره الارضيه كلها بتحب الدوله دي. المهم ف العكس لا يعني المهم، فكل يوم الواحد بيصحى الصبح، انا صح ولا غلط؟ انا صح ولا غلط؟ ويسمع الحديث اللي هو ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بريء من اللي بيقيم بين اظهر المشركين. فكنت حابب اسال جدا في الموضوع ده، لان طبعا الواحد هو هناك بيلاقي مسلمين كتير وحياه وعرب كتير جدا الدنيا، فبيحس ان هو عادي يعني. فهل عادي ان انا اهاجر لدولة أوروبية أو دولة غربية، سواء أمريكا ولا كندا ولا أستراليا الحتة دي، وأقول إن أنا عشان أأسس هناك حياة أنا أظن إنها تكون حياة كريمة ليا ولأولادي؟ سؤال. انت كده جبت أنا من رحت الاخر، الفيوم. انت جبت من الاخر كده، رحت في الفيوم. مش بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوافع السفر تختلف، تمام؟ نعم. فمش كل حاجة لها نفس الحكم، ماشي؟ يعني ممكن واحد انت يكون مسافر اضطرارا، نعم ده حدوتة، غير اللي مسافر اختيارا. نعم اللي مسافر اختيارا أغراض السفر تختلف، وبناء عليه أحكام السفر في الاختياري تختلف، يعني مفيش، هي مش حالة عامة ان تمام؟ هو ده ينفع او ما ينفعش. والإقامة تختلف، واللي هناك يختلف. الموضوع كبير، الموضوع كبير. بس لو هقول طب واحدة واحدة واحد كده، انا عايش في مسافر. مصر، عايش في أي دولة مسلمة، مسلمة، نعم وهيسافر لدولة تانية غير مسلمة، نعم هل يجوز إن هو يسافر ويهاجر وينقل حياته هناك بالكامل؟ خليني أقول معلش، بغرض تحسين الأوضاع المعيشية. احنا بنقول انه مش اضطراري. لا انا مختار دلوقتي، انا حد عايز تحسين الاوضاع المعيشيه. طيب تمن ده اولا، تعال نتكلم في الموضوع من ناحيتين. الناحيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا بريء مما يبيت بين اظهر المشركين. طب معلش ده معناه ايه؟ لان انا برضه ده ما هو ين... ده معناه زي ما هو ظاهر ده كده؟ ما ينفع. ايوه هو معناه زي ما هو ظاهر كده، ان لو لان النبي صلى الله عليه وسلم حتى بيقول لك ايه، قيل لما قال لا ترى انا اراهما، يعني الاثنين ما بيتفرقوش من بعض، بيبقى المسلم زي الكافر، الاثنين ده داخلين في بعض. عشان خاطر كده اهل العلم اللي اجازوا تمام ان انت تكون موجود في بلد، ان انت تسافر لبلد كافره، حط ضوابط. ايه هي الضوابط؟ الضوابط دي غالب الناس ما بيلتزمش بيها. تمام. اول ضابط: دين يمنع من شهوة. الثاني: علم يمنع من شبهة. ثلاثة: استطاعة لإقامة دين الإسلام في هذه البلد. نعم. تمام. رقم أربعة: أن الفتنة. فلو أقام، هنقوم بقى حاطين إيه حاجة خمسة، اللي هو إيه، إن ما يكونش فيه، إن هذا الأمر يكون عادة، إن الحاجات دي تكون عادة مستمرة ماشي، وأسباب استمرارها موجودة، والحاجة دي مش موجودة إلا في هذه البلد، مش موجودة في بلاد المسلمين. فلو أنت مثلا عايز تسافر، تروح مثلا بلد إكس أو واي أو أيا كان، طيب الموضوع ده أنت مسافر له ليه؟ عشان تحسن حياتك. طب روح بلد من بلاد المسلمين، وحجة بقى ان هو انت شايف بلاد المسلمين يعني بقت بلاد والله المسلمين، ما كنت انت لسه عارف اقول اللي كده، فيها، ما هي هم اللي هناك برضه بيقولوا كده. انت رحت هناك وشفت، انا عارف ان احنا عندنا بلا ازرق، نعم، بس بالله عليك زي بعض، ولا 1%، بس يكذبوا على بعض أنا بقالي سنتين خلاص، ولا 1%. مفيش. انا مش هلاقي واحد لابس بكعب ولابس حمالات وجيبة. تعال ده لو نزل الشبرا هيتعمل فيه ايه؟ اتحط على سيخ الشاورما والله قدام السكينة ورا النار، وهيلفوا العيال حتى وهم يقطعوه هيرموا الكلاب شكلهم عشان الناس بتقرف. فلا، وكل بقى حاجة طالع لك فيها مصيبة سودة، اللي هو ايه، هتروح تقدم في المدرسة عندك مصيبة، منهج المدرسة في مصيبة، زمان العلم في المدرسة فيها مصيبة، عايز اكل في مصيبة، عايز احتفل بمعرفش ايه في مصيبة، كل حاجة فيها مصيبة، كل حاجة فيها مصيبة. طب وليه؟ ده انا ما بسمعش الأذان يا راجل. تمام. وبص بقى على الإحصائيات اللي بتتكلم عن، وانا قبل ما اجي حتى كنت عمال ابص على الإحصائيات. الجيل الأول تمام بيحافظ على اللغة، بيحافظ على الدين اللي جابيه، بيحافظ على الأعراف. تاني، الدين الاول بيحافظ على اللغه لانها لغته، بيحافظ على الدين اللي جابيه. الكلمه اللي ايه الفرق بين هنا؟ يعني لو هو متدين غالبا بيفضل متدين، طب لو هو مش متدين بيفضل مش متدين. تمام. بالمناسبه الموضوع ده مش دقيق جدا، لان في ناس متدينه راحت واتفتنت هناك. تمام. بس هو مش يعني، بس بيقول قال لك سمه غالبه يعني، بالأغلب يعني. بل بالعكس في ناس ممكن تقول لك ايه، لا ده التدين بيكون اكتر في حته معينه. الاعراف بيحافظ عليها نسبيا. الجيل الاول. الجيل الثاني، اللغه، الولاد بيكونوا مزدوجي اللغه خلاص، بيتحول لشخص مزدوج اللغه. ده الجيل الثاني. تمام. الدين 54% من المهاجرين في الدول الغربية، مش أنا خايف أقول أسماء عشان خاطر بتعمل أي مشكلة في اليوتيوب والحاجات دي، ولا بنتكلم براحتنا؟ يعني تمام؟ في أيا كان الدول يعني، الغربية، تمام؟ 54% بيكونوا أكثر تدين. شفت الموضوع ده؟ غريب جدا. حتى لو الأهل ما كانوش متدينين قوي، ليه؟ لأن الأهل بيكونوا رايحين عندهم صدمة ثقافية، إيه المجتمع المنفتح قوي ده؟ حافظ يا ابني على الواد بسرعة، ودي المسجد، يعني ممكن يقول كل أب ما بيروحش المسجد أصلا. تمام؟ ودي اللي هو عايز يحافظ قدر المستطاع. كتير جدا. تمام. نعم فالجيل الثاني بيكون بس ايه، بنسبه كام؟ 54% اكثر تدين. تمام. الاعراف، الولاد اللي بتوع الجيل الثاني بيكون مزدوجي الاعراف، معميل الى عرف البلد، لان هم عايزين يندمجوا في الحاله الاجتماعيه بتاعت البلد الجديده دي، رغبه الولاد نفسهم. تمام. الجيل الثالث، مفيش لغة، مفيش لغة، تمام؟ مفيش أعرف. إن تبقى من الدين حاجة، بيتبقى شيء طفيف جدا جدا جدا، بس فعلا لا يبقى من الدين إلا الاسم، إلا حاجات قليلة جدا اللي تبقى موجودة. الجيل الرابع زيروهات. زيروهات دي مسلم، هندوسي، يعني واحد هندوسي رايح بلد معاه، الجيل الرابع اخباره ايه؟ مفيش. فلسطيني، تمام، سافر وده حاصل، تمام. الجيل الرابع موديل في بنته، موديل في معرفش ايه، ومساكنه يعني عادي جدا، ده اصول فلسطينيه، طب ده اصول هنديه، طب ده أصول. مفيش اعراف، مفيش اعراف، مفيش لغه، مفيش دي، مفيش حاجه خالص. فوانت مسافر تعمل لاولادك انت حياة كريمة، خليك عارف ان نسلك هينقطع منه الاسلام غالبا. بس على فكرة متقلقش، انا دايما اقول للناس وهي مسافرة متقلقش، هيركبوا عربيات تحفة، وهيمشوا على اسفلت حكاية، وهيروحوا للبوليس مان تمام، هكلمهم باحترام غالبا، تمام، و و و و و و بس مش هبقى مسلم بعد كده، نسلك خلاص انقطع خالص. فايه يساوي ده؟ ايش الدنيا ايه ايه يساوي ده؟ والله على فكره تاني، ايوه عندهم حاجات مش عندنا خالص. يعني انت شفت، انا سافرت ماليزيا، كنت سفريه من اجمل سفريات حياتي، تمام، عشان خاطر حاجتين. اولا اثبتت لي ان احنا مش متخلفين كمسلمين خالص. الناس اللي احنا، لان اصلا انت عارف احنا المسلمين كام؟ اقل تعداد ليهم، تمام، مليار و800 مليون او 700 مليون، واكتر تصور ليهم 2 مليار، قول مليار و700 مليون، مليار و800، ماشي. العرب منهم كام؟ 400 400 مليون. العرب اقليه في المسلمين، في مليار و400 مليون مسلم في العالم، مش عربي. ده مش عرب بالمناسبة، ودول دول، ومنهم دول ضخمة جدا، اقتصاديات عظيمة جدا، تكنولوجيا عالية جدا. فانت كحاسس انت ضربت نفسك في بعض الدول العربية ان احنا كمسلمين متخلفين. لا، انا عايز اقول لك احنا كمسلمين جامدين جدا جدا جدا جدا كدول، مش بس افراد، تمام، بس في حتة تانية، في بعض الاماكن التانية. لما رحنا ماليزيا انا بقول لك، انا بقيت رايق، بقول له هو ايه ايه البلد اللي كنا، ايه اقتصاد وموارد وتكنولوجي واحترام وادب رهيب، ايه ده لازم يتربي كلها، كلهم متربيين، ايه ده معقول الطفل المصري عندنا الاعظم طفل في العالم واذكى طفل في العالم ده ما جاش علمهم بتاع؟ بعد كده تبص في التاريخ تلاقي ان الدوله دي اصلا دوله ناشئه وطالعه من حروب واحتلال مدرمغها، وقامت على رجليها بعد ما مصر قامت على رجليها فيما يبدو للناس بكتير جدا جدا جدا. طب الفرق بيننا وبينهم ايه دلوقتي؟ انا بقول بصراحه زي فرق بين الراديو ابو منافيلا والال اي دي ده كده، ودي مش دوله، دوله عظمى، ده في غيرها. فانت نفسك تعيش حياه كريمه، روح دول المسلمه اللي موجوده في غير ماليزيا. يعني مشكلتها ان هي ما بتديش جنسيه، عني ما خدت جنسيه، يعني الدول اللي هي، ما انا بعيش حياتي كده كلها في مكان عبارة عن عمري بيعدي، بس باجي بعد كده في الاخر ما خدتش حاجة من المكان ده. ما هو ده اللي هيحصل، انت كده كده برضه هتموت في اي حته، يعني عمرك هيعدي ايوه، بس وهتموت. لو انا مثلا، معلش ثانية واحدة، لو انا رحت دولة من الدول اللي بتدي جنسية، حلو، فبقيت في وقت من الاوقات قادر ان انا اتحرك بحرية اكبر في العالم كله. استثمار يا هرمس. معلش هقول لحضرتك بس جزئيه معينه دكتور، فعلا عشان انا محتاج فيها رد بجد. تمام، العالم متقسم طبقات، والتعامل مع البني ادمين متقسم طبقات. الواحد بباسبور معين شكل الحياه بيختلف تماما، صح، تمام، احنا عندنا في وفي مصر على باسبور فكرة. معين شكل الحياه بيختلف تماما تماما. ده واقع. فانا ساعات بحس ان هو، طب ما انا اعمل الباسبور ده عشان اقدر اروح واجي واتحرك وابقى براحتي واعمل كذا. على فكره، على اغلب، احنا لسه اول ما نخلص كليه اول حاجه بنفكر فيها السفر، اروح اخد اعمل دكتوراه في حته ولا ماجستير في حته ولا اتعلم ولا اخش كليه تاني في حته. طلبه ما روح ادرس في اي مكان واشتغل في المكان ده، وخمس ست سنين ولا 10 سنين يبقى معاك الجنسيه، وبعد كده شكل حياتك وحياه اولادك بيختلف. معاك. وبتبقى دايما مش عايز اقول خدعه، بس بيبقى الهدف اللي هو ايه، طب خلاص انا هعمل ده في مرحله عشان 10 سنين مثلا من حياتي، بس بعد كده هرجع بقى اعيش في المدينه تعيش في المنوره. حياتي إلا مرتين. والله كان معانا شاب كان بيسوق، يعني كان حد كويس جدا وخريج جامعة MIU ومهندس وجميل جدا، كان مسافر انجلترا. قلت له ما تسافرش، قلت له مش تقدر ترجع. قال لي هي 6 شهور اخد اخر ترم هناك، هي ما اعرفش بتاع خلاص كمل كله كده، ما بيعرفش يرجع، ما بيعرفش يرجع. بيجي بعد كده فعلا مسألة الرجوع بيظهر لها كم مية معوقات مية بقى مية حاجة رهيبة. هرجع تاني. ده هو أصلا بيقول لك نفسي تنزل مصر بس أجازة، ينزل مصر وهو في المطار بيتضايق، تمام وحقه، ما أنا عارف هو متضايق من إيه، أنا بتضايق أنا كمان، ولكن تفتنش نفسك. عارف كانت أم الله يبارك في عمرها كانت بتقول لي زمان وأنا صغير في المدرسة، فكانت بتنتقد فيا أحيانا صحبتي، مش بس عشان مش صالحة، بس ما كانوش نفس المستوى المادي، فكنت مرهق. انا كولد صغير كنت مرهق، نفسي في حاجات بس والدي ما يقدرش يجيبها لي وامي ما تقدرش تجيبها لي، وانا عندي انعدام رضا او قله شديده في الرضا. بسبب ايه؟ بسبب ان انا عرضت نفسي ان انا امشي مع ناس مش نفس المستوى المادي، نعم. فبيجيبوا حاجات ما اقدرش اجيبها، بيخرجوا خروجات ما اقدرش اخرجها، فقدامي عشان خاطر اسد العجز ده يأمر غلط، يعيش مش راضي ومتضايق، كل المنظومة هتبقى بايظة. ما تعرضش نفسك لحاجة وبعد ما تعرض نفسك ليها تقوم قايل ايه ده ايه ده ايه ده، انا مش مستريح، ايه القرف ده، ما تحسنوا لنا الموضوع. ما تروحش. غض البصر احد اعظم مقاصده حفظ القلب عن التطلع. هي دي مراتي خلاص احبها، في احلى منها؟ في احلى منها 1000 مرة. طب ومرات واللي احلى منها 1000 مرة ايه الاخبار؟ في احلى منها 1000 مرة، وال1000 مرة وتفضل تلف كده، ومفيش حد هيشبع من الدنيا. فما تمدش عينيك لحاجه مش عندك ترضى. فانت هتروح هناك هتعيش العيشه بتاعت هناك، وتشوف المواصلات هناك والاحترام هناك والنظام هناك وبتاع، هتقول انا عايز ده، بس هتلاقي نفسك بتدفع تمن ده. السؤال بقى، هل الحاجات دي تساوي التمن؟ نعم، لازم نتكلم على الثمن بقى، لأن هو الثمن فعلا هو بس الكلام ده. الفكرة فين؟ الفكرة في إنه يعني بنتكلم على فكرة السفر، الهجرة، تغيير مكان القعدة بتاع، لازم أرجع لأصل النية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هاجر، صح كده؟ صلى الله عليه عليه وسلم، الصلاة والسلام، صحيح. من مكة للمدينة. بس كان طالب إيه؟ يعني pursuit happiness searching for American dream؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم رايح لأجل الدعوة، لأجل الدين، نعم لإنشاء دولة المسلمين. يعني ففكرة هنا كانت حاجة عظيمة جدا أنا عايز أعملها. وبحث النبي صلى الله عليه وسلم على أفضل مكان ينفع أروح له عشان ده يحصل فيه. ففكرة الخروج من بلدك أيا كانت، والسفر والبحث عن شيء أفضل، هو أمر محمود. بس إيه النية المحركة؟ لأن النية المحركة في الأغلب، وأنا بسأل عن النية الصادقة المحركة، لأنه في ناس كتير هيقول لك النية المحركة لا لا، ان الواحد يعيش يعني دينه ومش عارف ايه وبتبقى يا مصلى على الاشفى فيك. ايه النيه المحركه؟ الحق. عشان النيه المحركه الحقيقيه دي هي اللي اصلا هتقودك الى مكان معين. نعم. يعني انا دلوقتي عايز اروح مكان معين، ماشي جميل. ليه؟ لا والله ده فعلا طلبا للدين ومش زي الفل. عندك قد ايه بقى من الدول المسلمه، سواء العربية أو الغير عربية، تنفع؟ لو هي طلبا للدين. كتير، خلاص؟ وهتجد فيها الحياة الكريمة إيه، طب ما أنا مش هاخد الجنسية. أيوه، هو أنت لو عشت حياة كريمة 30 سنة ومت مصري عايش في بلد كذا، غير إنك تعيش حياة كريمة 30 مرة ومت مصري واخد جنسية كذا، مش فارقة في حاجة يا عبدي، فاهم؟ فالأمر في طب لا يا أخي، أنا فعلا أنا مثلا لا، امر الجنسيه هيفرق. خلاص خليك صادق، زي ما الشيخ محمد قال، خليك صادق. هتطلع ايه 3 4 سنين فعلا وتيجي، تدور على البلد اللي هتقيم فيها دينك باستخدام الجنسية دي، إن اتفقنا على الرقم هيحصل ده؟ بيانات. ده بيحصل في الأغلب، لا صح كده؟ فبالتالي يبقى راجع نيتك الأصلية، يبقى نيتك يا إما كانت بايظة يا إما باظت في السكة. فالأصل إن أنت تذكر نفسك، لأنه يا جماعة أنا في يوم من الأيام كان التلفزيون الألماني كده، قناة مش عارف ألمانية اسمها إيه، قال لك عايزين نصور مع مجموعة بلوجرز ومش عارف. فحضرت التصوير ده، كان مصور ألماني اسمه فريد إسلام. فريد إسلام فهاش بقى أشهد أن لا إله إلا رسول الله. فالمهم إيه، وفي مش عارف في النص كان بيصلي المغرب وهو ما واقفين يصوروا، وفريد ده ما دخلش يصلي، فقلت أنكم شيء يعني. فقلت له أنت ما جيتش صليت لي يا فري؟ مغرب يا راجل وبتاع. قال لي أنا أيثيست ملحد وبتاع. ما شاء الله، جاش الله أكبر يا يا أخي ملحد فريد. انت ملحد؟ قال له، قلت له انت طب ايه القصه؟ قال لي لا ده انا كان جدي مهاجر باكستاني هاجر المانيا، وكان اسلامك بريتشر، كان شيخ، بس طبعا بعد كده والدي والام الواحد عاش فيه هناك لقى انه الامر يعني مش الاديان مش عارف ابتدى يرغي في الحته دي. انا نفسي كنت اقابل جده الباكستاني اقول له سامع جوزك حاج اعمل ايه وبتاع. انت لما سافرت من باكستان لالمانيا كنت تتخيل ده؟ لا. طب لو ورثوا لك كنت هتسافر؟ برضه لا، صح كده؟ يبقى اذا الواقع بيقول يا بيه، الواقع بيقول في يوم من الايام ان كان في رئيس امريكا اسمه باراك حسين اوباما ومش مسلم، انه رئيس وزراء انجلترا مش فاكر اللي كان اسمه ايه، اللي هو كان شعره منعكش، راجل شعره منعكش ده، كان اخر اسمه مسلم، اخر اسمه خالص يعني بقى خمس اسامي تلاقي عثمان، عثمان اللي جابه جدا. كان في عثمان في لا يوم من اصل الايام، عثمان جه هنا الاول فاهم؟ زمان. فعثمان جه ليه؟ لاي سبب إن كان، بس في الاخر بقى فيه زورج بيكلمك عن مين؟ بيكلمك عن ناس نجحت جدا. بقى رئيس مش جمهوريه ده مش اللي راح بقى راح سف التراب، ده اللي نجح يا باشا، ده جدا بقى رئيس عمل اللي هو جمهوريه عايزه. وبقى رئيس وزراء وبتاع. ايوه. ففكرة انه نيتك يا صديقي العزيز في هذا السفر، ايوه انا متفق انه في بعض الاحيان الواحد بيحتاج يخرج من بلده، وعلى فكرة ولو طلبا للرزق مش هي طبعا. خلاص كده، بالعكس ده احنا كتير من اهالينا اتغربوا طلبوا للرزق سافر سافر خلاص كده، وجزاهم الله عنا خيرا. واللي متغرب دلوقتي بيتفرج علينا، ما بنكلمكش انت يا ابني، احنا انت عظيم بتطلب الرزق لاولادك، بس يبقى خد بالك بتطلب الرزق فين ازاي، انت عايز ايه؟ انا عايز، انا اصل المحصله النهائيه انا عايز اخش الجنه، وتحتها شيء كده اسمه واعيش حياه طيبه. طب انا عايز اعيش حياه طيبه، امر الحياه الطيبه ده ليه بعيدا عن الدين؟ والا يا فرحتي هفيدي بقى الرئيس بتاع امريكا بس نعم مش مسلم، يا مصيبه. حلاوة. انت فاهم تخيل. يعني، تخيل للحظات هذا الامر، انت قاعد تسمعني دلوقتي، تخيل انه انت اسمك محمد وخلفت عمر، فباسمه عمر محمد، وعمر هيخلف واحد اسمه في النص كده يعني، فاهم؟ فما هو ما هي داوود، هي ديفيد مش فارقه، فبقى اسمه ديفيد عمر محمد، لكن ديفيد خلف بقى جورج خلاص، فبقى جورج ديفيد عمر محمد، وجورج ديفيد عمر محمد ده قد لا يتذكر اصلا اصول المسلمه، مرضي يا سعاده البشر. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم فتح عينك على ده، انت في مكان، هذا المكان رحت ليه؟ رحت عشان هدف. طيب ماشي، النيه طيبه؟ نعم النيه طيبه، جميل، ركزت بقى في الهدف ده، انا هعمل الحاجه دي وامشي على طول، هروح مكان ينفع اعيش فيه بديني، ده مهم جدا. حتى على فكره وان رحت مكان تستطيع اقامه في دينك، زي ما الشيخ محمد قال الاول كان شرط منهم ان انت تقيم في دينك، ومنهم أنا. وكثيرا من يجي واحد يقول لي مثلا وجالي شغل حلو في امريكا وبتاع ولا في المانيا، اقول له طب تمام، المكان ده فيه يعني المركز الاسلامي بقى، هتعرف تبقى في وسط المسلمين؟ يقول لي اقول له حلو قوي، قدامك لغايه ما ابنك يبقى عنده 7 8 سنين ده اخرك، ده كده اتأخر، وتكون خططت لحاجه تانية خالص، لكن ده ما كده ينفعش اتأخر. تكون كده. نعم. هديك مثل، لينا صديق يوتيوبر ربنا يحفظه ويبارك فيه يعني، ومشهور معروف، كان عايش في انجلترا خلاص، واولاده زوجته انجليزيه مسلمه ومخلف ربنا يحفظه، عنده 3 اولاد. فابنه الكبير يعني، طب بلاش نستبق، المهم لقيته رجع بيهم كلهم مصر فجأة كده على اليوتيوب، قال لك وبنوضب بيتنا في مصر، مش قلت ده راجع اجازة ولا بتاع؟ لا رجع خالص. خش يا قابيل انت معروف للناس، ما تخافش حبيبي، خش خش حبيبي الحقني الحقني عشان بنام بس، ده ظهر قابيل يا جماعة، الحلقة بتتعاد لوب والله احنا في بقى لوب. معروف. ايه فلقيته رجع مصر نهائي، فبنتكلم مرة مش فاكر انا اللي سألته ولا صديقي يعني سأل، فقال له في يوم من الايام ابنه الكبير اللي عنده 13 سنة جه قال له يا بابا هو انا ينفع اتجوز صاحبي؟ سؤال حلو. قال له تتجوز مين يا حمادة؟ قال له اتجوز اركب صاحبي. الطيارة الشقة في مصر جاهزة. ربنا يتمم بيقول لي انا بخير. ما فكرتش 5 دقايق، مين قال لك كده؟ المدرسة والمدرسة. طب نلم بقى الليلة دي. هي بناء الى مصر، انت مش بس خايف من فكرة مثلا انه يلحد او يترك الدين، انه يبقى مسلم بيهاها. احنا ما ينفعش نتهاها. بي ايه؟ بيتهاها. والمسلم لا يتهاها ابدا. لا يتهاها. فانت يعني فانت متخيل بقى، انت مش بس بقيت خايف من الحياة، بقيت خايف من كمية افكار ومتخيلات. مش بس كده حبيبي، واحد الناس اللي اعرفه صديقه في يوم من الايام ابنه جه يكلمه على موضوع الشذوذ وبتاع، فالراجل قال له يا ابني ده غلط ومش عارف، الولد راح قال كده في المدرسه، المدرسه بعتت الشرطه على بيت الراجل واخدوا منه الولد، نعم ده موجود. اخدوا منه الولد لانه لا يصلح لتربيه هذا الولد، وان الولد ده من حقه يتربى مع عيله منفتحه تربيه على هذه الافكار المنفتحه، ففقد ابنه اللي كان رايح يعمل له مستقبل. هنا بقى لنا وقفة. نعم. يعني أنا بقى إحنا عاملين نضرب أمثلة أمثلة ونروح من وأنا تعالى بقى تعالوا لي بقى. أنا كنت في التجربة الجميلة دي. قول قول أنت قول احكي. بلا خوف. كنت فين؟ يعني الحمد لله أنا كان بقالي سنين كتير كنت بروح أمريكا رمضان بس، نعم أصلي رمضان وأرجع بعد رمضان، وكان كل سنة بيبقى فيه شكل من أشكال العروض كده من المراكز الإسلامية، طب تعالى نقعد، طب تعالى نشتغل، طب تعالى كده. بس أنا كانت أمريكا دولة كده ليها منزلة خاصة في قلبي يعني، فأنا كنت شايف إن دي ما ينفعش يتقعد فيها تحت أي ظرف من الظروف يعني. ما بحبهاش يعني، بعد ما بحبهاش سبحان الله لله في الله كده، أكيد الناس كلها عارفة ليه ممكن يبقى واحد مش بيحب أمريكا يعني. ولكن حصل ظرف معين كده في وقت من الأوقات، فما كانش معايا تقريبا فيزا سريع غير فيزا أمريكا، فقمت رايح يعني وقلت أشوف بقى إيه الدنيا وإيه الشغل هناك، وانا كده كده لما هروح اشتغل هشتغل في ايه يعني، هو يا في المركز ده يا في المسجد ده يعني. سبحان الله الواحد، انا قعدت هناك تقريبا بالظبط سنه ونص، تمام، وانا من الناس اللي كنت اظن ان انا صعب جدا اتغير يعني، لو عندي قناعات وبتاع انا ببقى يعني متربس قوي. انا في خلال سنه ونص بس والله ببص على نفسي كده قلت يا نهار ابيض، انا ازاي وافقت ان انا اعمل ده؟ ده بيهزر، ده راجع بيهزر. ناس لا لا خدتوا بالي؟ هو يعني لا هو واضح انه بيتكلم على لا لا مثال واضح انه حقيقي، بيتكلم على تغيرات حقيقية. مثال حقيقي. انا مثلا رايح بقناعة ان ابني ما ينفعش يدخل بابليك سكول، ما ينفعش. ليه؟ بابليك سكول دي هي اللي بيتعرض عليه فيها الكلام ده، وهو اللي اصحابه فيها بيبقوا من جنسيات العالم كلها، والمناهج عامله ازاي والدنيا عامله ازاي، فانا مقتنع بده. والبابليك سكول دي ليها بقى بدائل كتير، الهوم سكولينج بقى والاونلاين والمش عارف والمدرسه الاسلاميه، وفي قصص كتير. انا مقتنع بايه؟ ما ينفعش. ما ينفعش. انا خارج وانا مقدم لابني في بابليك سكول في سنه ونص بالظبط، وانا حتى قاعد بص كده بقول يا نهار ابيض، ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل بقى في خلال السنه ونص دول؟ عشان اي حد بس يبقى بيفكر في الخطوه دي يبقى فاهم كويس ايه اللي بيحصل. انا مسافر ليه؟ مش احنا قلنا في الاول في نوايا مختلفه. انا مسافر دعوه يعني، مش مسافر احسن وضعي المعيشي، انا وضعي المعيشي فوق الممتاز تمام، انا ما مش شاء الله مسافر تبارك احسن الله. وضعي المعيشي ولا عشان حياه كريمه، انا مسافر عمل دعوي، انا بروح مركز اسلامي بشتغل فيه وبعلم قران وبنشر تمام، فانا مسافر. بس انا مسافر دعوه وحاطط نفسي وسط المركز الاسلامي، هو مقفل على نفسي وفي المسجد وفي العمل ده، مين اللي حواليا؟ المسلمين اللي مسافرين زيي. هل المسلمين دول كلهم مسافرين لنفس الغرض؟ لا، ما انا هحتك بقى، انا هحتك بالمسلمين بس. على فكره انا ما قلتش ان انا هروح اشتغل في امازون، انا رايح اشتغل في مركز المركز إسلامي الاسلامي. الناس وهي جايه تعمل عبادة أنا هبقى في استقبالهم. بحتك بمين؟ بمسلمين فقط. المسلمين فقط بقى دول انا شفت بقى العجب في اللي زيي اللي مسافر دعوة، وفي اللي مسافر مضطر، وفي اللي مسافر يحسن اوضاع المعيشيه، وفي المسلم اللي مسافر للحلم الامريكي، وفي طب من كمان اغرب الناس اللي قابلتهم الجماعه مثلا الافغانستان بتوع افغانستان اللي اتشعبطوا في الطيارات الامريكيه عشان مش عاجبهم حكم طالبان. هم دول موجودين، هم دول انت بتقابل دول ايه ده؟ الافغان. هي هما في ناس فضلت موجودة على الطيارة من هنا لهنا؟ في ده في طيارات، اخر طيارات امريكيه كانت طالعه من افغانستان، ناس انا شفت ناس، بس اتشعبطوا في اكيد دول الطياره بس وناس مش مش عارف اكيد كذا و... دول اه لا ماتوا. ركبوا، منهم كتير ركب يعني، في اللي ركب وفي هو اللي ده اتشعبط يقصد ومات الناس وفي اللي فضلت على الجناح يعني، هو يقصد الناس اللي دخلت نط وسط حي الطياره. ازاي؟ ففي والله كان بيوعوا منظرهم، الله يا رب يرحم بقى يرحم مات موتانا يا يا رب رب. يا ففي ناس كتير مهاجرين من اماكن كتير اسلاميه، هم مسلمين عشان مش عاجبهم الوضع الاسلامي. مش بتكلم على مثلا الوضع الاسلامي في حته معينه، انا بتكلم انا مثلا الدوله دي فيها حجاب او فيها حاجه او بتحط قوانين معينه، مثلا ما ينفعش اشرب مثلا خمره في اي حته، ولو عملت حاجه غلط في الشارع هلاقي واحد الامين شرطه ولا مش عارف جاي يقول لي انت هياخدني على الاسم. لا طب انا عايز ابوس في الشارع عادي، واحده في الشارع عادي، واعمل في الشارع عادي. ومسلم وانا حابب ابقى مسلم يعني. ده هتقابله فين؟ ده هتقابله في امريكا، اللي هو جاي عشان يعيش ده. وهتقابله فين؟ هتقابله في المركز الاسلامي في صلاه الجمعه، تمام؟ فهيبقى ده الشكل ده كده، ده احسن مجتمع ممكن تعيش وسطه في الدول الغربيه. طبعا انت هتنقي بقى منهم الناس اللي شبهك يعني، بس انا بتكلم انت مش هتعيش وسط الخمسه سته اصحابك، انت هتعيش في المجتمع الاسلامي يعني. حتى انت حكيت حاجة وانا عايزك تحكيها، معلش. نعم تأثر المسلمين حتى دول المتدينين قوي نعم بإيه؟ ضحكة. بالظبط. بناء عليه بقى، فحتى المسلم اللي رايح عايز يحافظ على دينه في المكان ده، لا هيبدأ بقى يحتك بناس. والله انا عايز اقول طبعا هم كلهم اصحابنا على فكره، واغلبهم متابعين ايه المشكله، واول لما رحت لان الدنيا طب معروفه نغير بقى، ممكن نتكلم مش في عارف. حاجة تانية. فالفكره دي جميله جدا، والناس هناك كلهم زي الفل. لا لا بس كلهم عرسنا وكلهم ناس احسن مننا 100 مره يعني، ولكن الواقع بيقول ان اتاثروا وتاثرنا كلنا، ودي حقيقه يعني لا تقبل الجدل. انا كنت في تجمع بتاع مسلمين يعني، اللي هم ناس من الناس اللي شغالين. أنا طبعا ايه قعدت في مكانين مختلفين او في ولايتين مختلفين، فمتجمعين اللي هو ايه احنا المسلمين هنتجمع، بنتجمع يوم ايه، بنتجمع يوم الاجازه. في يوم الاجازه ده هو الاجازات امتى؟ في اجازات الاعياد الرسميه بتاعتهم، مش عارف كان عيد الهالوين ولا عيد مش عارف الصفح ولا عيد من الاعياد، انا طبعا مش مركز ومش مهتم، بس هو ده يوم الاجازه. فاولادي هيخرجوا امتى ويتجمعوا امتى واتجمعت عليه امتى؟ في ايام الاجازه. فقلت ماشي يعني خلاص، ما عشان هو يوم الاجازه يعني بنتجمع مش عشان العيد ده نفسه. ولكن تفاجئ ان في العيد ده نفسه محطوط ديك رومي، ثانكس جيفن محطوط ديك رومي، فاحنا متجمعين في العيد يا نفسه ما في ثانكس جيفن وحاطين الديك الرومي. ف واحنا بنحتفل بالعيد ده دلوقتي. لا احنا ما بنحتفلش بال يعني اقصد اقول ان مظاهر الاعياد بتاعتهم تداخلت حتى مع المسلمين بتوع المركز الاسلامي. انا عايز اقول ايه، انا عايز اقول في مكاسب مهوله بتطلع من الموضوع ده ماديا، والقصه بتاعت الباسبور تحديدا والجنسيه والكلام ده، فعلا اللي شافها يعني، اللي شاف يعني ايه الكلام ده هيبقى عارف هو بيتعامل ازاي والناس بتتعامل ازاي على مستوى العالم يعني. طب يا رب يعني مش لازم نشوفها. المهم ف المقابل بتاع ده انا بس لازم اوضحه كويس جدا، الناس دي مش بتديني الامتياز ده عشان سواد عيوني، طبعا ولا عشان انا مثلا عشان هم بيقدموا العدل للعالم. الناس دي بتقدم الامتياز ده عشان هم دي خطة قوية جدا محطوطة بوضوح، ان انا لازم استقطب فئات معينة، منها الناس المتميزين دراسيا، الناس المتميزين علميا، الناس المتميزين في الاعمال. ما عامل فيزا ليه؟ عشان انت قول لي كده انت بتعمل ايه في حياتك وتميزت ازاي عشان اقبلك او ارفضك. فانا باخدك اصلا انت من الكريمة بتاعة البلد اللي انت جاي منها، تمام؟ وحطيت لك خطة مدروسة بمنتهى الوضوح ازاي انت هتفقد دينك وهتفقد اولادك. ده الهدف ده مش مهم انت يا ياسر، اه والهدف مش انت، نعم. الهدف الجيل التاني في ازاي التالت في هتسلمني، الرابع، لما اوصل للرابع هبقى ازاي تمام. هتسلمني اولادك، ازاي هتسلمني اولادك، تمام؟ ودي خطة. ولو انا حسيت ان انت مش هتسلمني ولادك انا مش هقبلك اصلا بالطريقة اللي هو لا ده انت من اب لا تصلح ان انت تبقى اب ومش عارف الكلام ده. فبناء عليه التعليم، المجتمع اللي بقعد فيه، الخروجات، الاماكن، كل حاجة، عشان الولد فعلا دماغه بتتغير. اغلب اللي قاعدين بره دلوقتي يعني يا اما ناس والله يا دكتور امير بيبذلوا مجهود جبار انا ما قدرتش ابذله عشان يحافظوا على ولادهم، مجهود مش طبيعي ده لازم يكون مجهود 10 أضعاف. يعني، حاجة مش طبيعية. يا اما كله قاعد بيفكر يرجع ازاي ومش عارف يرجع، كله قاعد ما مش عارف ارجع، تمام، لان النتيجة بقت واحدة، كله شايف ولاده بيضيع، كله وكله مقر، وكله مقر ان من مثلا من 10 20 سنة فاتوا كان في نوع من انواع المقاومة، ان هو احنا بنعمل المجتمع بشكل معين وان احنا ماشيين بخطوة وفي كده وفي كده مش عارف. دلوقتي كله مقرر انها هربت يعني، هرب ما بقاش، لا بصراحة اتغلبنا، احنا كنا فاهمين ان احنا هنيجي مش عارف نعمل كذا وكذا مش عارف بتاع، ولكن رغم ده في محاولات جادة جدا ومستميتة للتمسك وللإصلاح، ومش بقول ان ده غلط يعني، بس عايز اقول ان هو لو، وعلى فكرة انا لسه ما زلت اصلا بين النارين يعني، انا رجلي هنا ورجلي هناك، انا قاعد اللي هو بس، ولكن بقول اللي يقدر ان هو لو حد عايز يأمن مستقبل اولاده او يحسن حياته في بلد اسلامية احسن مليون مرة. لو انا مضطر، هو ده بقى السؤال اللي انا عايز اسأله، في واحد دلوقتي يا دكتور محمد، دكتور امير، مضطر بقى. لا مش مثلا هو دلوقتي خلاص انغرز هناك، ما كانش سمع الكلام ده، ما كانش شايف الكلام ده، وكان طالع يعني ما كانش شايف الكلام ده، وده الواقع اغلب الناس اللي هناك يعني، ومرة واحدة لقيت ان ده الواقع. طب انا والله انا اعرف بقى منهم كذا حد يعني، اللي هو طب انا، وبنتكلم كتير، انا هطلع اروح فين واشتغل ايه؟ انا بقالي مثلا 20 سنة عايش في المكان ده، ولادي كلهم اتعلموا في المكان ده، هيبقوا غرب في اي حتة، مش هيقبلوا اي مكان، احنا في مشكلة دلوقتي حقيقية، ودكاترة وناس محترمة، فهنعمل ايه؟ وعلى فكرة والناس دي بتاخد دلوقتي الكريدت بتاعها من الشيوخ اللي هناك يعني هو بيقول لي طب ما انت جيت هنا يعني، هو كان قاعد متذبذب، الشيخ نفسه جه وقعد بس اهو. لما لقاني سبتت اكتر يعني خلاص. طب اذا كان ومش انا، هو مش بيتكلم طبعا عنه، بس عم بيتكلم ان في شيوخ كتير بره موجودين، ومجمع حكماء المسلمين، ومجمع الفتاوى، وشيوخ وعمل اسلامي، وهنا المدارس الاسلاميه بالشكل، ففي حاجات بتتعمل بتحسس الواحد ان لا ده هنا في حجم عمل ممتاز جدا، وفي اصلاح كويس جدا، وفي طرق كتير، وفي ناس بتحاول، وتلاقي حد بيقول لك ده ما كانش ملتزم وجه التزم هنا، ودي جات اتنقبت هنا، ودي مش عارف كذا يعني. ما هو لكل قاعدة شواذ. ما هو بص، ما هو في ناس هتطلع هتبقى هناك أحسن من هنا، نعم وأنا مقتنع بده وموافق، بس دول نعم إيه؟ دول شواذ، شواذ والشاذ طبعا، لا حكم له. نعم يعني ما ينفعش أنت تقول إن الشاذ ده هو الحاجة الأصلية اللي هتحصل، لا مش ده اللي هيحصل. نعم وحاجة تانية حابب أعلق عليها، زي ما أنت بتقول إن في مصلحين بيروحوا هناك، نعم ده شيء من ريسك المصلح إنه يحاول ينقذ بعض الناس. ياخد بالك، ما إحنا لو قلنا دلوقتي إنه ما حدش يروح بما فيهم المصلحين، وان سيبنا الناس اللي هناك، لا احنا سيبنا بقى المركب تغرق خالص. نعم الناس اللي هناك كتير جدا. فطبيعي ان هيبقى فيش غير روح، وطبيعي ان في دعوة هتوصل، وطبيعي في ناس هتروح تشتغل على غير المسلمين اللي هناك. نعم فوجود بعض المصلحين ان هم يكونوا موجودين في هذا المكان ويحاولوا، امر فيه خطر، في خطر، ولكن امر فيه محاولة اصلاح، ولازم حد يحاول، ما ينفعش الدنيا تتساب. ولازم في نفس الوقت يبقى هذا المصلح هو كمان مفتح. هل انا الدنيا بتسيب مني؟ هل انا قادر اسيطر؟ هل انا مش قادر اسيطر؟ ما انا ممكن اقوم بدوري ده سنه واثنين وثلاثه واربعه، واقول ما خلاص استشعر ان قمت بدوري هنا وعملت اللي عليا، واكثر من كده خطر على ديني، هتوكل على الله ويجي واحد غيري يقوم بهذا الدور سنتين وثلاثه واربعه، ويتوكل على الله ويجي واحد غيري يقوم بهذا الدور سنتين وثلاثه واربعه. لانه خلاص هو اوريدي في ناس عندهم مشكله هناك، في ناس نعم هو مغروس زي ما انت بتقول. نعم انا ابني بيدرس وبنتي بتدرس وانا شغال، يعني هفك كل ده ازاي؟ هلم كل ده ازاي؟ اه طيب هقوم سأل سؤال واحد بس، بما انه سأل السؤال ده، وعلى فكرة وبيحاول ان هو يلاقي حاجة، ويقوم كل شوية مسافر دولة يروح يقدم فيها يتصرف، مش الدنيا ما بما تمشيش. انه سأل السؤال ده، يبقى اذا هو شايف خطر ما. نعم خلاص كده؟ ما طبعا ما لو الدنيا ماشيه سموث وحلوه ما كانش هيسأل سؤال زي ده، صح نعم كده؟ نعم ماذا لو روح لقى بنته معاها البوي فريند في البيت، ماذا لو قفشن ابنه ابتدى يمشي بقى مع الجانجسترز وبتاع لا لا لا لا لا، ابنه حب الواد ديفيد اللي ساكن اه من اول مثلا اه الشارع. صح، او دخل لقى ود ابنه مع البوي فريند بتاعه خلاص. ايه التصرف اللي هيعمله في اللحظه دي؟ هيقعد يفكر بقى يا ترى هشتغل ايه لما اروح دوله مش عارف ايه، ولا هيقوم لامم اللمه دي كلها بجد هيعمل ايه يا ياسر؟ هيعمل ايه؟ ويلا بينا حالا على حالة، مفيش مش هسيبكم. هيعملوا كده؟ اللي انا عايز اقوله يعني اه باللي انا شفته يعني، لا مش هيلم الدنيا اه ويمشي يعني الناس انا متوقع ده. بتبدا يعني هقول لك بقى ليه، بس هو النموذج اللي جوه طب بيقوله بس لو ما لمش الدنيا ومشي يا محمد، يبقى اذا هو ذات نفسه هو مش اتفتن، بيدور على حل، هو اتفتن هو اتفتن. بس. بس يعني ده النموذج اللي هو هو السؤال قايله ده بيسأله على نم... فكرة من باب الإعضال، يعني عشان يقول يعني ايه، انتوا فاكريني وحش يا جماعة، انا حلو ده انا بدور. ده انا بدور، بس هو مش بدور. لكن لو حقيقة هيبقى رد فعله انه هيولع في الدنيا، ما هو هياخد على العيال فكرة دي هو بيدور، ويجري، هو بيدور على اذا الخير. ما الفرصة دي موجودة دلوقتي، انت ليه تستنى يبقى في مشكلة؟ بس خلي بالك برضه هقول النموذج ده اللي هو بيتكلم عليه، اللي هو من نموذج ابو 20 سنة تمام، انما النموذج ابو 5 سنين وثلاث سنين واربع سنين وسبع سنين لو لقى ابنه مع ديفيد اللي هيمشي، لانه لسه ما غلبش للدرجة دي نعم فيما يبدو لي. نعم نعم نعم هيمشي اولا خلينا نتكلم ان طبعا احنا ما نقدرش نعمم يعني اه يعني تصرفات الغالب الناس، ده شيء غالب، رد شيء فعل غالب الناس على ده الحاجه، الغالب. بس الغالب دلوقتي لما بواجه المشكله دي دلوقتي مع اولادي في الاماكن دي، انا اصلا طبيعه تفكيري اختلفت. عارف يا دكتور محمد الحته اللي هي احنا عندنا نحرار كده هنا في اللي هو ايه حصل كده، ليه ما بنتهاش شنطتك مش عارف بتاع، طبيعه التفكير دي احنا بقى بالعقل وبالمنطق، وازاي نقوم وازاي يعني احنا كان يخش علينا في المسجد في واحده محجبه عايزه تتجوز صاحبتها، ده حصل ده تمام بجد والله؟ اه. فاول يعني ولا انا كنت وإيه فيها اللي حصل؟ نتكلم ونتاع ونستوعب ونتفاهم وكده بقى هو، وإيه وصلتوا لإيه؟ لا ما انا ما كانش كتبت لهم كتاب يعني كان ده مع طب امام المسجد مناسبة يعني، النت كان مناسبة امام مين المسجد كمان؟ هو اللي كان قال لي كده، ان واحده جت طلبت منه ان هي أيوه أنا شفت مرة تمام. بنت محجبة في تيدكس بتتكلم توك في أمريكا محجبة وبتتكلم ان الاسلام لا لا يتعارض حرم مع ده ان احنا يا حبيبي، في فيديو مشهور لواحد على الانترنت بيحكي عن يومه في رمضان، اجنبي هو راجل اسمراني اجنبي كده، وانه ازاي بيبدأ يومه بصلاة الفجر والسحور، وبعد كده صلاة الفجر، وبعد كده ازاي بيقعد يقرأ ورد من القرآن، وبعد كده مش عارف ايه، وتيجي وقت صلاة المغرب وحاطط بيبي على حجره كده معدي راجل قام بايسه ومكمل. انا كنت ابتدى اتكلم بقى عن انه بيقوم الليل وبتاع، ليل ايه والنهار ايه يا معلم؟ في لقطه باظت، مين ايه ده جوز حضرتك؟ فانت لا، هو في تشوه ديني طبعا، بس تاني لو هذا الذي يسألك صادق هو مش هيفكر كده خالص، هو هياخد دول على كتفه ويهرب بيهم عشان هو بيهرب بدينهم، ثم هيحل. لكن مش هيقعد يا ترى ابني وهو يعني، ربنا يحفظ ولادنا يا رب، يا ترى ابنه وهو بيزني ولا بنته وهي مصاحبه ثلاث رجاله مختلفين، يا ترى هشتغل ايه لو رحت بيهم بلد كذا؟ لو فكر كده فهو قد فتن اصلا وما بيدورش على حل في ومفيش حاجة حل. انتوا لا بس قلتوها هو في بيبقى البداية، التخيل، معلش يا بتخيل ان اكيد ابني مش هيعمل كده يعني، ما دي بقى سيبه سودة، ده في مشكلة في عقله بقى. ليه ما الولد ده ما العيال كلها بتعمل مواديه كده. المركز الاسلامي كل ويك اند لا عشان لا يروح مش عارف كذا. تاني ارجع خطوه، ما اللي سالك ده مش هيسال ازاي احنا يهرب بنتكلم مثلا بالعيال مش بنتكلم عن حد تحديدا، الا مثلا لو، يعني ما انا بقول بنتكلم لك يعني اللي هيسال يقول لك ازاي انا اهرب هذه العيال من هذا المستنقع وانا مش لاقي شغل في حته تانية او مش عارف ايه وبتاع، مش هيسال السؤال ده الا لو كان العيال ظهر عليها امارات. لا ممكن يبقى على فكرة في حد كويس وهو شايف ان الدنيا مش احسن حاجة يبقى وعايز ظاهر امارات، يخرج. ده اللي بتكلم عليه. بس بص بص هقول لك حاجة، انت قلت كلمة في البداية حلوة قوي، النية. بس انا هرجع بقى خطوة بالنية شوية، النية في الحياة نفسها. بص يا ياسر، في نقطتين مهمين جدا واختلفت البشرية فيهم، بس الاسلام ما فيهوش اختلاف. الله عز وجل خلق الجنس البشري ليه؟ في الأصل خلقه الله عز وجل إظهارا لجلاله وعظمته تمام، وآثار لأسمائه وصفاته فعلا، لأنه الخالق فخلق سبحانه وتعالى. وهذه المخلوقات اصطفى الله عز وجل منها مجموعة من المخلوقات جعلها غير مكلفة في الخدمة، ومجموعة من المخلوقات جعلها مكلفة، واختار لهم أرض يعيشون فيها، وأنزل على هذه الأرض كتب على رسل منهم عشان يبلغوهم بالامتحان اللي مفترض ان هم هيخوضوه. ووعد الله عز وجل ووعده مفعولة انهم لو اقاموا العبودية هيرجعهم مستقرهم الاول في الجنة فيكونوا كلهم في جواره، فمنهم مستجيب ومنهم لا. نزلت بقى البشرية قعدت في الارض، فكل واحد نازل بنية، كل واحد له نية. انا نيتي ان انا اظهار القوة، وانا نيتي تلبية الرغبة، وانا نيتي بناء الحضارة، وانا نيتي اعمار الارض، وانا نيتي الغنى، وانا نيتي عبادة الله عز وجل. الناس كلها بنواياها، فلو انا نيتي في هذه الدنيا عبادة الله عز وجل للمحور، تمام، فكل حاجة تصرفاتي هتكون بتدور حوالين المحور. مهما حبيت، طب اكلت بقى وشربت واشتغلت وحوشت وعملت، كل ده حوالين محور ايه؟ محور العباده، ما بعدش عنه. كل دي توابع لهذا الامر. فلو انا هو رايح امريكا ورحت، او انا هناك فقت عرفت الحكم، ممكن واحد يبقى رايح اصلا مش في دماغه اي حاجه ولا سال ولا حاجه، وبقاله مع دلوقتي 5 6 7 8 10 سنين ايا كان، وبعد كده فاق للموضوع، سمع البودكاست ده وابتدى افكر في الموضوع، فقال لك ايه ده؟ ده انا ايه؟ ده انا عايز اعبد ربنا وعايز ادخل الجنه، وده عندي بالنسبه لي رقم واحد، تمام؟ وانا حياتي كده لا تستقيم وهتوديني في 60 دقيقه، انا اعمل ايه؟ انا اطلع على حته ثانيه. تمام؟ انما لو كانت نيته اصلا هو الفلوس بس، كنت بتكلم مين؟ لو كانت نيته اقامه حضاره، يعني خليني اقول لك حاجه، في دول دول اسلاميه المحور اللي هي باين بانيه عليه حياتها إقامة الحضارة، إحنا عايزين نكون أعظم دولة، أغنى دولة. وبناءً عليه مفيش مشكلة خالص من تشريع قانون يبيح الربا. تشريع قانون يبيح الخمر، بل تصنيع الخمر. تشريع قوانين تبيح العري. تشريع قوانين تبيح الدعارة. ما عنديش مشكلة خالص في ده. وده على فكرة مش أنا اللي ما عنديش مشكلة، هو بيقول يعني أنا ما عنديش مشكلة خالص في ده. هو الناس لما يجي بقى في الحتة بتاعت الدين هيقوم قايل إيه؟ لا ده احنا عندنا دين، والدين ولا اله الا الله ومحمد رسول الله. طيب هل لا اله الا الله ومحمد رسول الله في بقيه مناحي الحياه موجوده؟ اطلاق جدا، بس طفيف كده. طب لو تعارضت لا اله الا الله محمد رسول الله مع شيء في السياحه هو عايزه، هرجع بقى اسالك ان ايه المحور؟ اقامه حضاره عظيمه هيركن لا اله الا الله محمد رسول الله ويقيم السياحه ولو كانت مخالفه. طب لو كان بالنسبه له لا اله الا الله محمد رسول الله هي الاساس، هيركن السياحه وهيدور على حل بديل، تمام، وهيلاقيه طبعا، ولكن مش هيضحي بلا اله الا الله. واضح ده في الدول، ونفس الكلام في الافراد. انت مسافر، رقم واحد عندك ربنا، او هيبان هيبان، وانت هفترض ان انت ما كنتش فايق وانت مسافر وما سمعتش الموضوع ده، وما كنتش عارف ان انت لازم الدوله اللي تسافرها تكون تستطيع ان تقيم فيها دينك، ويكون على علم، وتكون مش خايف من الفتنه، وتكون مالكش يعني، والحاجه دي مش موجوده الا في البلد دي، فانت رايح وعامل حسابك وظبط كل الكلام. رحت هناك اتصدمت ان انت مش عارف تقيم دينك، مش هتكمل، هتمشي قبل الصدمه، خلي بالك بكتير، لانك مش عارف ان انت مش عارف انت تكمل زي ما انت. طيب ممكن واحد يفتن شويه، لو قابل الصدمه او قابل صدمه في نفسه او في حد من قريبين وابتدى يقارن يقول ايه؟ يفوق. لا انا لازم امشي. انما لو تمن المشي ده بكل صراحة، اكبر الفايدة من المشي اكبر من الكوست. يعني هو دلوقتي هيمشي من امريكا، هيمشي من اوروبا، هيمشي من اي حد، وهيروح فين؟ هيروح بلد ما ايا كان. هو فكرة فيش حد بيموت من الجوع فعلا، بس هيروح فين؟ فهو بيقول لك والله انا لو مشيت من هنا ورحت هنا، انا هدفع ان انا هيكون عندي بيت اقل، امتيازات في التأمين الصحي أقل، رفاهيات حياتية أقل، تعليم أقل، وكذا كذا كذا. أنا بتخيل ده رغم أنه مش شرط، تمام، إنما هتخيل إن ده موجود. فكرة في ناس بتسافر من أمريكا تروح ماليزيا تتعلم، ده بجد يعني في اليابان، تمام، في ناس بتروح ماليزيا تتعلم، انت عارف ان لها ترتيب عالمي في بعض ال انت عارف في وغيرها يعني. بس فهو دلوقتي بيبص على الكوست اللي بيدفعه، الكوست ده يساوي ده؟ انا دلوقتي هبقى كذا كذا كذا كذا، بس الكلام ده مقابل ايه؟ بصراحة حق ربنا، مقابل التوحيد ولا اله الا الله محمد رسول الله، قبل ابني ما يشربش مخدرات، ما يمشيش ما اعرفش بتاع. فهو يبتدي اول في الاول يعني، لو القضيه عنده محسومه مش هيوصل للحته دي، لو مش محسومه هيبتدي يفاصل وبالعتبه بقى. طب لو مش مهم الولد يطلع متدين قوي بس يطلع محترم، مش بنت، مش مهم البنت تطلع محجبه وملسلمه، خلي تطلع ايه سويه، مش شرط عارفه دينها وبتاع او عارفه دنيا وفاهمه الحدوته، يفضل يفاصل. لو لقى ان الفصل جاب نتيجه، ما هو الموضوع عنده مش محوري، لو كان محوري مش هيفاصل، انما الموضوع مش محوري ففاصل. لو جاب نتيجه ايه الاخبار؟ اللهم لك الحمد كويس، ايه المشكله؟ بنتي مش محجبه، ابني ما بيصليش حد على فكره، وانت فاكر ان الناس في البلاد الاسلاميه يعني محجبات؟ في مش محجبات وما بيصلوش وبيعمل ده، احنا احسن ممكن مننا كل ده على يحصل الاقل، عندنا مركز اسلام ده احنا عندنا حريه احسن منكم، وعلى فكره وده صح، وعندهم حريه طبعا اكتر مننا الف مره، بس في حاجات مش عندهم. بس ده غير برضه قصه الحريه اللي اكتر من دي، ده كان ممكن يبقى قبل السنه اللي فاتت، بس دلوقتي ده فنكوش دلوقتي، دلوقتي الفنكوش ده بان يعني، ما بقاش فيه ولا حريه ولا صح تمام. ففي الجملة فين؟ طب تخيل بقى ان هو ما وصلش لكده، ده هو اصلا في الصدمة، هو اصلا في الحدوتة في المصيبة السوداء، وبعدين هو بيعمل ايه؟ كتير منهم بيستسلم بس بيعيش بالاكتئاب، يضع عايش مش راضي. عارف اللي بيشتغل في بنك وكل ما يقابل شيخ يقول له ايه؟ البنوك حلال وحرام، يسيبك يقول لك حلال وحرام، يقوم رايح الحج يسأل البنوك حلال وحرام، بيسأل. انا اعرف ناس بتسأل من يوم ما اتخرجت لحد النهاردة على طول، هو مش مستقر، مش محسوم عنده القضيه خالص، فعايش طول عمره ايه؟ بيسال عشان مش مرتاح، هو مش عارف ياخد الخطوه، فمكتفي بالشكوى. ودي حيله نفسيه، الانسان يشتكي من الشيء عشان يفرغ الالم بدل ما ان هو ايه؟ يرفع عن نفسه الالم. طب وبعدين؟ هيفضل يشتكي يشتكي يشتكي لغايه ما يموت، وبعد ما يموت يجي الجيل الثاني، خلاص الجيل الثاني ده ملوش مستقبل الا هنا، والجيل الثالث ما عندوش قضيه الا هنا، كل ده في ميزان سيئات الاولاني، كله في ميزان سيئاته. فانت هيرجع للنيه، لو هو نيته في الدنيا عباده الله عز وجل مش هيكمل الحلقه، انما هو اصلا انا نيتي انا اهم حاجه، ومستقبل اولادي اهم حاجه. وعلى فكره برضو وان كانت دي نيته، يستطيع ان يحيا هذه النيه في يعني اكتر من دوله اسلاميه. ها يعني لو الطرق النظيفه والحياه الجميله والسيارات الخطيره لا بالعكس، انا عايز اقول الواسع، حاجه، وقد يكون افضل من دول اجنبيه. في حاجه يعني مثلا الخليج العربي، الدول السعوديه والبحرين والكويت وقطر والامارات، الحته دي انظف مليون مره من الدول الغربيه كمستوى دخل وكمستوى معيشي، ده ما فيش جدال في ده يعني. هم ولكن يقول لك انا هروح اوروبا ده عشان حاجتين، لايف ستايل، نظام الحياه نفسه تمام، ومساله الجنسيه والحريه، ما لايف ستايل دي مقصود بها الحريه، ومساله الجنسيه ان الدول دي عمرها ما تديني الجنسيه بتاعتها، ولكن ما فيش مقارنه. مره تانية معاك الجنسيه، وموت المواطن الامريكي الصالح محمد، اللي ابن اسمه عمر، اللي ابن عمر اسمه ديفيد، اللي ابن ديفيد اسمه جورج، مرضي بالجنسيه، يعني هتقف امام الله عز وجل في طابور خاص بالمواطن الامريكي؟ ما فيش يا عم. عارف والله العظيم في شباب زي الفل، انا مره اتسالت من اكتر من حد، يقول لك ايه، انا عندي فرصه ان انا اخد الجنسيه، ادي الجنسيه لاولادي ولا لا كده؟ فبقول له ليه؟ قال لي اصل لو اديتهم الجنسيه ممكن يبقى عندهم يوما ما الفرصه ان هم يروحوا ويعيشوا هناك، وانا خايف من الذنوب اللي ممكن يعملوه هناك. انا عارف ساعتها كنت عايز اقول له ايه؟ ايه الشعور بمسؤوليه، المسؤوليه في المستقبل الفوق المتوقع ده؟ انت اب هايل تمام، ده واحد بيدور على الجنسيه دي ممكن يعمل بيها مستقبل اولاده بسبب الجنسيه اللي ياخدها ايه، وخايف يستخدموها غلط. في نفس الوقت اللي في ناس عايز يدي ابنه الجنسيه ولو في الاخر يضيع دينه، مش شغل كده، هو مش شاغل باله بقى، هو اديله الجنسيه عشان اضمن له نظام معين من الحياه. والشيء بالشيء يذكر، في بعض، انا فتره من الفترات اشتغلت مدرس، وكنت في مدرسه انترناشونال، نعم خلاص، كان اغلب زمايلي امريكان وانجليز. ليه؟ يا ترى عشان ليه؟ عايز يعيش الدين. عايز ايه؟ عايز يعيش الدين. اه امريكي اه امريكي امريكي، يعني هو مش ايه، مش راح وخد الجنسيه، لا هو امريكان سيتيزن، هو من نيويورك اصلا، اه وجاي عايش هنا عشان عايز يحضر دروس ويصلي في المسجد عادي كده كل جنب اه روح البيت، الازهر وان هتلاقيه. صلاه الجمعه بتبدا فهنزل اصلي الجمعه، مفيش بقى ويف 1 وويف 2 وويف 3، لا احنا ده نخش نصلي الجمعه عادي جدا. فيقول لي فكره ان انت تحيا الدين حياه يوميه طبيعيه مش محتاج له مكان معين اروح له، ده امر هو ساب فيه امريكا ونزل مصر. كتير عملوا على كده. فكرة واحنا هنقول بقى ان ما شاء الله كده، يعني نمشي في المول كده مثلا وتلاقي ولد مثلا راجل اسمر طويل ومعاه مراته منتقبة ومعاهم 5 6 ولاد زغنطاتين كده وكلهم لابسين حجاب عارف ان ده أجانب. عارف الامريكان اللي في امريكان كده تمام، وبنشوفهم بعد جنبه كده والاكسنت بتاعته واحنا بقى مصريين يعدوا من جنبه، حتى الناس اللي مش ملتزمه خالص يقول لك ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. انت عارف الامريكان والناس اللي لما بتدخل الاسلام تاخده بجد، تاخده ما اعرفش ايه طب وبتاع. وحضرتك؟ طب بالنسبه لسيادتك، بالنسبه لحضرتك تمام، اه بالنسبه لابنك او بنتك اللي لما لبست حجاب شرعي عملنا لها والليله وفضيحه، طب مش ما شاء الله تبارك الله اهو ما شاء الله عندنا في البيت اهو. لا ما شاء الله عندنا في البيت لا، احنا مولودين احنا والله انا ساعات والله رد الأمر كله للنوايا سبحان الله. انا بقول احنا عايزين مره تنزل طياره حربيه تنزل منها مش جنود دكاتره نفسيين، كل دكتور بالشيزلونج يقعد يقعد الشعب. اوعك مالك مالك تعبان لي انت زعلان ليه؟ تعبان ليه؟ انت بتعمل كده ليه؟ انت ليه عندك الحاجه وعكسها؟ احنا بنقعد نمسك تلاقي الواد فيديو واد ما بيعرفش يتكلم عربي وجايب المنشاوي والطبلاوي والكل بتاع ومش عارف لغته ايه اصلا، اللهم بارك عليه. تلاقي كل الناس وناس تجيب ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله حلو، هبدا بقى احطه في عيلة واحد هتلاقي ايه بالراحه على ابنك شويه، مش معقول كل حاجه حفظ، ده طلعوا انت بيعرف هتطلع المياتم. انت هتطلع الله بيرحم المياتم تمام، ده الولد مش عايز سنه، طب ملبسها اسرائيليه ايه، طب ليه تعملي كده ليه، طب ما اعرفش ايه. طب مش ده لما عملتي له شير كان ما شاء الله تبارك الله، مش كان عظمه، مش كان رهيب، مش عملتي منشن لواحده وقلت لها اللهم بارك تمام. الدين كده، ده بقى لما يسافر بتتكلموا في ايه كده؟ يعني يمكن عايز اقول حاجه عشان ما تبقاش الرسائل كلها عتاب يا جماعة، ودي رسالة للناس اللي من بره، يعني احنا خايفين على دين الناس يا محمد، مش عتاب، ارجع محبة يا مولانا. ارجع لدينك، ارجع للمكان اللي انت تعرف تقيم فيه دينك، استقيم. هتموت هتموت وابنك هيموت وابن ابنك هيموت وابن ابن ابنك هيموت، وبص حواليك بتخلص الدنيا، يعني انت مش هتعرف تكمل كده، مش هتعرف على فكرة. وسبحان الله اللي عايش هناك، طب طبعا انت عارف بقى المشكله، واحد يقول لك ايه طب انا اصلا عايش هناك، واحد مولود هناك وجنسيته وحياته ودنيته وكل ما ده يلزمه السفر، ده اهل العلم بيقولوا له ايه، ان كنت تستطيع الجلوس في المكان تمام، لانه ده مش هينشئ سفر، تقعد في المكان وتدعو لدينك وتثبت عليه بالشروط اللي قلنا عليها خليك قاعد. ليه بقى؟ لانه مش غريب عن المجتمع، كنت لسه هقول كده حالا، بيعرف لسه هقول يستقيم حالا، فين. اه فكرة انه انا جاي من بره فلسه بستكشف وانبهر واروح، غير اللي عايش هناك فشاف المساوئ فما بقاش مستسيغ الحياة دي فبينسحب منها. ده واحد مش منبهر، انت منبهر ان انت رحت امريكا، ايه ده الحاجات دي، هو من يوم ما اتولد هو كان بيلعب في هنا اصلا، فهو بالنسبة له هو ده منبهر بإيه؟ ده قرف، ده بقى خلص هو القصة دي كلها ده فاهم، قرف. هو في آخرها فهو انسحب ويحيا دينه، وولاده على فكرة هيبقوا مسلمين، وولاد ولاده مسلمين. ليه؟ كده لأن هم أبناء المجتمع. بيعرفوا يعملوا كده. أنت جاي من بره، أنت اللي منبهر، في أنت اللي اليابان، مستغرب. نعم. اليابان ما فيهاش مسلمين كتير، بس تبص على بعض المسلمين فيها يعني انت ملتزم كده ازاي يا واد، يعني انت جامد قوي كده ازاي. كان في حد عامل بودكاست مع واحد ياباني جميل جدا جميل جدا ومبهر مبهر ودعوه وشغل وبتاع، وجوده في اليابان مهم مم. للدعوة الإسلامية، وهو مش ما عندوش ما فيش عملية تكسير المجتمع، هو من المجتمع مم. يعني، ما بيحاولش يعني، ما عندوش اللي الشيخ أمير قال عليه كده، اللي هو أنا هنبهر وهقبل حاجات وهرفض حاجات وهعيش في حاجات، ولسه عندي بقى عايز أوصل لمرحلة الاعتياد، كل الكلام ده مش موجود عنده. هو بالنسبة له واقف على الخط واحد أو الخط صفر، أول خطوة هياخدها إيه؟ الالتزام بدين الله عزوجل، لا منبهر ولا مبسوط ولا زعلان ولا اول مره يشوف عين مسحوبه او شعر اصفر او لبس قصير، او هو بالنسبه له الحاجات دي كلها مهضومه فبتمشي. نعم تمام، ايه اللي بيعمله؟ هو بيتدين، فبيتدين هناك زي ما بيتدين هنا، نعم زي مصر، زي السعوديه، زي الامارات، زي حاجه. فده لو عرف يستقيم ويدعو ماذا هناك؟ كمل. الله يبارك لك، الله يبارك لك، الله يثبت. طب معلش، تلزمه الهجرة، نعم بس يبقى هو بيهاجر بدينه. وهو بيهاجر بدينه. نعم طيب، أنا عايز أوجه بقى رسالة للي قاعد هنا أو في دولة من الدول العربية وعمال يفكر ياخد خطوة الهجرة ولا لأ. ده التفكير ده هو طيب ده اللي الحلقة أصلا معمولة يعني عشان نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه عليه الصلاة وسلم. والسلام، أنت هتهاجر ليه؟ انا هقول رساله. أنت هتقول رسالة؟ على فكرة ده سؤال، انا عايز اوجه رساله. ده أنت هتتكلم خلاص يبقى انت كده. تقول الرساله. أنا آسف يا أستاذ، والله أنا عايز أنام. أنا بقول لك أنا كنت بسقي السبحة من شوية لا في لا لا لا، الكوباية هو هنا. نام، معلش أنا هو امير نام في الحلقه. أنا نمت والأنا انت وقعت. نمت. أنا معانا. التعب يا جماعة ادعوا لي كده. أنتوا عمال ما تدعوا لي، طبعا هبقى أنا كويس إن شاء الله، بس يعني ادعوا لي برضه. فمعلش هقول ده بس واضح ان حاجه في ناس سريعا. كتير نايمه. رسالتك يا ياسر. فرسالة للقاعد بيفكر وعايز ياخد القرار ده، أهاجر ولا ما هاجرش؟ وأنا كنت في الموضوع ده، بقى أنا بقالي كذا سنة قاعد بفكر أهاجر ولا ما هاجرش. كان قدامي كذا فرصة في أكتر من حتة وعايز أهاجر، ومش دولة عربية. أنا يعني كنت بفكر هل أحسن فعلا واحد يهاجر دولة من الدول اللي هي أخد فيها جنسية ولا لأ. تمام، وقتلت الموضوع بحث يعني، اللي هو والبحث عمره ما وصل للنتيجة، لأن في غيب يعني، في مستقبل، اللي هو طب هعمل كذا في التعليم، هعمل كذا مع الاولاد، طب هشتغل، طب فرص الشغل هنا احسن ولا فرص الشغل هنا احسن، طب مش عارف كذا، طب كذا. درست حاجات كتير جدا جدا. الدراسه كانت بتوصلني لايه؟ ان هو انا مش حيرة عارف، أكتر. انا حيره اكتر، انا مش عارف ولازم اجرب. او يعني ف وتقرر انت تستخير يعني، تعمل استخاره وتخوض التجربه. تمام، من الحاجات بقى الجميلة جدا اللي حصلت لي في خلال السنة اللي فاتت دي، لما قعدت مع واحد، طبعا انا بعد ما سافرت حتى وانا قاعد بقى في التجربة، ما انا قاعد في التجربة فمش عارف هو ده الصح ولا الغلط يعني، قاعد في التجربة. فقابلت واحد اظن فيه الصلاح يعني، وهو كان بقاله تقريبا اكثر من 20 سنة بقى بره. قلت بس هو ده اسأله، اقول له بعد 20 سنة بره هل حاسس ان قرار الهجرة وولاده بره واسس الدنيا وما شاء الله الدنيا مشيت كويس وكذا وكذا، هل حاسس ان كان قرار الهجرة كان قرار صح ولا كان قرار غلط؟ كانت الاجابة والله ما اعرف. اوف كده ما ليه؟ توقعتهاش. قال لي انا كنت في مصر الدكتور جامعة، وكان ممكن اعمل، وساعات بقعد مع نفسي كده واقول طب ما انا كان ممكن اعمل واسوي واظبط وكذا وكذا وكذا، فلو كنت وسط اهلي وبتاع وكنت ظبطت الدنيا. ولما جيت هنا برضو طب ما انا اولادي اتعلموا بشكل معين وعملت شغل معين مش عارف. بعد الرحله دي كلها هو مش قادر يحكم اصلا اذا كان قرار الهجره هو اصح حاجه ولا كان قرار غلط. اللي انا عايز اقوله ايه، انا اختصرت بس في الحته دي رحله طويله جدا جدا على اللي بيدرس القرار ده دلوقتي. انا مش هيبقى كل يوم عندي ايه المشكله اتفرج عليه عشان اشوف دلوقتي اللي انا بعمله ده صح ولا غلط في المرحله دي. انا هي رحله بتاعت الحياه. تمام، فانا احسن قرار اقرره هو القرار اللي انا اظن ان فيه النجاة في الدين. مسألة الامن مثلا في الحياة، وان انا اعيش في حتة مثلا فيها امان. بالمناسبة اعلى دول فيها الامن، الامن اللي هو من الجرائم والسرقة والمش أو الكلام ده كله، اعلى دول فيها نسبة امان على مستوى العالم فين؟ الدول العربية المسلمة. الدول العربية ودول الخليج تحديدا يعني في الامارات مثلا، قعدت فتره في الامارات وفي السعوديه وكده، والله لو الولد نزل 2 3 بالليل الشارع يلعب بالعجله ولا حد يقدر يجي جنبه. تمام، احنا كنا في الامارات ننسى حاجه في الشارع في مكان معين وتروح وتيجي ونيجي ونلاقيها مكانها. عايز اقول ان في امريكا لا، ده نسبه الامان اقل بكتير، وان كان يعني هي برضو في امان بس نسبه اقل بكتير. أقل فانا عايز بكتير اقول جدا. ثانيه واحده، هل ممكن واحد يتسرق في الامارات؟ اه ممكن، يعني هو مش هي نسبه الامان عاليه جدا جدا جدا، انت ممكن تبقى الشخص اللي هو يروح وهل في نصب في الامارات؟ في نصب كتير جدا، نصب عليك وتتسرق ممكن واحد يتضرب في الامارات. اه ممكن. طيب هل ممكن في واحد في اكتر حته فيها خطر في العالم ينجو؟ نعم طبعا عادي، اه ما ياخدش باله اصلا ان هو نجا. يعني مع كامل احترامي، مثلا في واحد انا ما اعرفش ده ينفع نقوله ولا، بس في اكتر حته فيها حروب وفي ناس عايشه لحد النهارده، وفي واحد في امريكا مش عارف هو اللي الشجره وقعت عليه اللي كانت محروقه ومات، يعني نعم نعم يعني فانت لو هتحسبها امان الله اعلم، مش هتعرف تظبطها. لو هتحسبها رزق برضه الله اعلم، رزقك مكتوب هنا اكتر، رزقك مكتوب هنا اكتر، الله اعلم. انت بتقعد تتخيل تخيلات ان اه والله لو رحت مكان معين نسب الحاجه دي تعلى، واللي انا عايز اقوله ان ده مش شرط خالص، صح. ده مش ده غيب مطلق، ده الشيطان بيقعد يحاول يهيئ لي ويصور لي ان اه هنا بقى الامان والدخل ولا أزين وكذا، لنا له. اه وكذا وكذا وكذا. مين اللي قال لك ان انت ما كنتش هتعرف تعمل كده في السعوديه؟ هو تعمل كده ليه؟ حبيته قوي في الحته دي، وتخيلت ان هو ما يحصلش في اي مكان في العالم غير في الحته بدأ دي، الا لان انا في حاجه معانا جوايا دفينه في الدنيا شد انتباهي اكتر من الدين، في حاجه جوايا انا محركاني. نعم بس كده، جزاكم الله كل خير. هي نفس الرسالة بالظبط. لو هقول ده هي نفس الرسالة، هقول له راجع نفسك، أنا هل أنا مع السفر؟ أه مع السفر، سافر سافر ودور على دينك ودور على رزقك ودور على الخير كله، مفيش مشاكل، سافر. سافر تجد عوضا عمن تفارقه، أيوه سبحان الله، ماشي وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. النصر اسمه فالأسد لولا فراق الأرض ما افترست، والسهم لولا فراق القوس ده لم مشاكل يصب. صح. نعم فهي فكرة إن أنا أسافر أدور على رزق بقى، يلا يلا يلا اتفضل. بالظبط بس بالظبط. عندك يعني كمية اوبشنز، تحافظ على دينك، تحافظ على اخلاقك، تحافظ على دين اولادك، وتعيش في الامان، وتعيش في الرزق الواسع، بالظبط لو انت وتعيش بتدور في على ده. الطرق ايوه النظيفة والسيستم الصح مش عارف ايه، العربيات الحلوة ودين ومساجد والله اكبر ونروح نصلي ايوه وبتاع. ايوه فاجعل هذا اختيارك، اختار بالدين، ما تختارش بالانبهار. ده المهم، ولكل واحد حكم برضه، الا لو حد مضطر اضطرار بشكل دي معين قصة تانية بقصص خالص. بقى، ده بس نقول الرسالة دي بقى ليست اه يمكن انا للمضطرين عايز تماما اقول يعني. دي بس اختم بيها. لو حد بقى بيقول اصل انا مضطر، نصيحة تواصل مع حد من اهل العلم المحترمين اللي معروفين بالديانة ومش معروفين بالتساهل، واظن ان الازاهرة اللي موجودين في دول غربية كتير وفي امريكا ناس محترمين جدا جدا جدا جدا. وابعد عن الناس الجنسيات اللي قررت ان هي، اظن انت فاهم قصدي، تمام، في يعني مشايخ معينة وبتاع، هم احنا قاعدين وبنقعد الناس وبنسهل الدنيا وقول بسم الله وكل اي حاجة مش مدبوحة وفلها يعني، تمام، كلها مفيش حاجة اسمها كده. اعمل اسأل حد واستفتيه في وضعك، لو قال وضعك لك تحديدا. ايوه ما ينفعش انزل، اه والكوست دينك فما تفكرش في الموضوع ده. وما تكونش متساهل، المجتمع بره بيطحن الملتزم، هو فما بيفعص بالك بقى بالمتساهل كل حاجة. قابلت ناس قاعدة بره كل حاجة لها حل، يقول لك ايه، قابلت واحد ما اعرفش جنسيته ايه افتني بان يجوز، واللي ما اعرفش مين بيقولوا ان ما اعرفش ايه يجوز، ده كذا الشيخ ان الفلاني ده مش جه كذا، عمل هنا ده عادي وكذا وده كذا. الدنيا. وفي حاجات بقى يعني، من ضمن الحاجات مثلا يقول لك ايه، خد قرض عشان تجيب سكن، يعني من ضمن الحاجات مثلا، طب خد قرض عشان تجيب سكن ليه؟ عشان قال لك عشان الايجار غالي. طب هل انت تستطيع الايجار؟ اقول لك اه بس غالي جدا. وبعد ما تعدي السنين ايه اللي هيحصل؟ هبقى هيبقى الايجار ده مش بتاعي، انما لو خدت قرض هشتريه وهدفع السنين نفسها وهيبقى في الاخر ايه بتاعي، يجوز ولا لا يجوز؟ انا بقول اللي بيقول يجوز ده يعني كلمة اخطأ دي شوية عليه. ليه؟ لان امتى اللي هو يعني دي فتنة، امتى ننقل من هنا لهنا؟ لو الاولانية يعني امتى يكون خلاص خد ربا؟ لو مضطر. يعني ايه مضطر؟ يعني ما عندوش حل في الايجار. طب ده عنده حل في الايجار، ايه اللي نقلك للاضطرار؟ التحسين، بحث عن التحسين. تمام، نفس الكلام تلاقي يقول لك ايه، انا البلد اللي انا عايش فيها ما فيهاش اكل اسلامي كتير، فافتونا ان احنا نعمل ايه، سمي الله وكل، سمي الله وكل، سمي الله وكل. تمام، طب معلش انا هسأل سؤال، في خضار؟ اه. في سمك؟ اه. طب خلاص ما تاكلش الا خضار والسمك، ان شاء الله يطلع لك زعانف. تمام، هو انت انت مش مضطر. يعني امتى هتاكل، امتى هتوصل ان انت تاكل اللي لم يذكر اسم الله عز وجل عليه؟ يقول لك ما انا بذكر. هو تذكر وهو بيتذبح، تذكر وتاكل، دي حاجه ودي حاجه. تمام، طب فاذكر استعذر اسم. لحضرتك يا دكتور، دلوقتي الفتاوي بره يقول لك بقى ايه، معلش حضرتك بقى مش على اطلاع بالواقع اللي بره، ما هي دي بقى القضيه. والواقع اللي بره بقى ليه المفتين بتوعه، فاللي هنا قال سمي وكل يبقى انا بتبع الشيوخ اللي هنا بتوع البلد ده دي اللي بقى هي ده عارف الكلام الفارغ بتاع الناس الفارغه. نعم تمام، الدين لما يطلع بره يفضل هو نفس الدين، الفتاوى الشخصيه تمام المتعلقه بالافراد هتختلف لان الواقع بره مختلف. نعم المجتمع تمام، العامة انما للمسلمين المسلمين بره يا جماعه كله مش مهم من اي حاجه، اهم حاجه ما يبقاش ايه، اهم حاجه تسموا قبل ما تاكلوا حتى لو مش مذبوح. ده ما فيش حاجه اسمها كده، يعني انا مش عايز اقول بس يعني ايه دي، ده دول ناس جهله. نعم تمام، ليه؟ لان انت دلوقتي عممت حاله الاضطرار. طب اصلا شروط الاضطرار مش متحققه، في ناس بتاكل ده، في ناس نباتيه بتعيش طول عمرها بتاكل خضار بس. تمام، في ناس ما تاكلش الا سمك بس، والسمك موجود والخضار موجود، فين الاضطرار؟ لا هو عامة دلوقتي أصلا ما بقاش في يعني دلوقتي هو ما بقاش اضطرار، هو بقى هو بقت طلع حكم جديد. انت واخد أيوة، بالك؟ لا طلع حكم يعني دلوقتي جديد. المحلات اللحمة والحاجات الحلال الذبيحة الحلال موجودة في كل مكان دلوقتي، كان من فترة يا واحد لازم يمشي مسافة كبيرة جدا عشان يروح مش عارف كذا، دلوقتي كله موجود. كله موجود في كل العالم بقى خلاص تمام، والتجارة بقت سهلة بقت كله موجود، وهروح أكل من التاني عادي لأن سامي وكل بص بس صدمة، انا بقول يعني ده بجد، ودي انا فتوى. التويست ده ما توقعتوش دلوقتي. لا ودي فتوى، وانا اعرف ناس كتير بره عايشين بده بياكلوا عادي كل حاجه سمك سمك وكل. ودي هو بص اهو، ده دليل على ايه؟ يعني طول المكث في هذا المكان غصب عنك هتنزلق عن حتى ثوابت ما كانتش محتاجه رغي. كان في واحد ساكنين عنده في العمارة كان عايش في امريكا، فلما كنت طالب في الجامعة، عارف جالي بقى أمير، قال لك في سنة كده من السنين لقيت نفسي هو خنزير حرام خلصانة يعني، بس هو طعمه ايه؟ وات خنزير لايك فقال لك فكلت الخنزير مرتين. مرة عشان أدوق ومرة تمام، عشان أتأكد. مرة عشان أدوق ومرة التانية عشان عجبني، ده بجد عجبه، طلع حلو، طلع حلو عادي، مش ممكن تطلع حاجة حرام حلوة؟ يعني ممكن واحدة تبقى مش مراتك تعمل معاها علاقة، تمام، حلال ولا حرام؟ حرام. بس البنت حلو يعني، ما ممكن تبقى حاجة دلوقتي حرام حلو سبحان الله. عادي، سبحان الله. بيقول لك حياة ابنه بدأ ان هو ايه، خلاص بقى ينحرف، مفيش مبرر. فبيقول لك لا انا عرفت ان انا خنزير افسد عليا حياتي فنزلت. اللي انا عايز اقوله ايه، لو انا قاعد هنا واحنا قاعدين مع بعض، انا ما كانش في دماغنا ناكل خنزير؟ وقال لك والله ده بجد، يعني انت دخل ليه ما لنا اتنين جبتلناش شاورما مره خنزير يا ابني. شاورما خنزير ولا برجر خنزير ولا، والله ما كانش يا جماعه، احنا بنطلب احنا بنخش المحل تقول له لو سمحت عايز همبرجر بيف، ده انا كده حددت. همبرجر يعني هام، تمام، اللي هو الخنزير اصلا. تمام، يعني هو همبرجر بالنسبه لنا بقى مش خنزير، اصلا هو بقى ده الساندوتش ده اسمه كده. تمام، هو برجر، اه احنا همبرجر همبرجر بيف، بيف. مش اسمها كده، اه ليه؟ مش موجود في مستوى النظر، اصلا الحتة دي ما جاتش. رغم ان في مصر على فكره مزارع خنازير وبيتباع، عندك نصارى وبياكلوه، فانما مش موجود لان المجتمع مش بيساعدك على ده، مش بيساعدك. انا من كام يوم رحت قلعه قايتباي، قلعه قايتباي دي مجاهدين قلعة قايتباي اه قلعه قايتباي والمصلى في نص القلعه كلها حاجات اسلاميه يعني. حلو، لقيت رحله والله العظيم، لقيت رحله من الكنيسه وعمال يقولوا وهنا وده كان المنبر بتاع ما اعرفش ايه، وده هنا المصلى بتاعت المذهب الايه، وعمال يقول لهم بقى كلام وبتاع وهم عمالين يسمعوا، ورحله من الكنيسه. تمام، اقول سبحان الله، والله لعلي يكون في خير، يا رب يا رب اكتب لنا جميعا الهدايه. وجود هؤلاء في المجتمع المسلم خلاهم ولو بشكل ثقافي يطلعوا على بعض الامور المسلمه، هناك كان العكس. نعم. ومع الكثر ومع كثره بقى الفتن والمغريات سواء، وده موجود في الجواز وفي الاكل وفي الشرب وفي الربا وفي نعم التجاره وفي نعم المواعيد و و و و بعد 10 15 سنه مش هتبقى حاجه في دينك. يا والله رب السلام. يهدينا، آمين. يا رب يهدينا، جزاكم الله كل خير. جزاك الله خير. أنا احنا ماسكين في ياسر الغرباج المهاجر ومش هيمشي ومش هيرجع، وهيفضل على قاعد على هذه الدائره على دين آبائه على دين آبائه وأجداد. ربنا رب صلى يبارك الله فيه. يحفظنا من كل شر وسوء. جزاك الله خير يا شيخ ياسر. جزاكم الله جزاك الله خير يا شيخ حبيبي، محمد. سلام. يعني جزاك الله خير على حسن الاستماع والمتابعه، وتابع يعني تابعونا فيما هو قادم. نعم، وسامحوني انا شخصيا ان ظهر علي بعض التعب، لكن النهارده للاسف يعني كنت متعب جدا جدا جدا. فلعل ربنا إلهي سبحانه يديك وتعالى، الصحة. امين، ربنا يخليك لي يا ابن رب حبيبي. آمين آمين. وجزاكم الله خيرا، ونلقاكم في حلقه قادمه من برنامجنا وبرنامجكم المفضل. المشكله، السلام عليكم.